نحاور مجلس الأملاك وجنب النجمة نتواعد نحنا ننسج من خيوط النور على رمل القمر مرقد وينزل للأرض عصفور يترجم بالغنى المشهد وغارم بين سبايب الليل خصل شعرك تكون أسود ويمشي هوانا يتصاعد ويتصاعد ونمشي معاه ونتصاعد نكتب في السحاب جواب بتهطل تروي كل بلاد ويزرع ناس حب الغير ويشتلوا في الصحاري وداد وتبقى الدنيا واحد خير زمن أفراح وأحلى عياد